لأن الغالب أن من يطع أنه ينزل. إذا جاء في شيء خلاف الغالب خلاف المعتاد وقال لم أنزل كانت فيه شبهة وتهمة، لأنه قد يقصد الإضرار بعمل، فإنه السبب في هذا أنهم كانوا بعض الناس من شيء من الجاهلية فيستنشفون من وضع الجواري حتى لا يأتي أولادهم ويعيرون ويعادون بهذا، وهذا من بقايا الجاهلية. وقد يضع الله عز وجل من البركة والخير في ابن الجارية ما لا يضعه في ابن الشر، ولذلك هذا من بقايا الجاهلية ونعراق الجاهلية. ومما ذكر عن زيد بن علي رضي الله عنه وارضاه أنه أفحن هشام بن عبد الملك حينما لمزه بلمزة فقال له زيد أتعيرني بذلك؟ هذا إسحاق أمه سارة، وقد جعل الله من نفسه إخوان القردة والخنازير، وهذا محمد أمه هاجر، قد جعل وهذا وهذه هاجر أمة قد جعل الله منها خير الأولين والآخرين، وهي أمة جعل الله منها خير الأولين والآخرين، فمثلت أنها أمة وأنها حرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه من الأعراض ومن الأمراض والآفات التي بقيت من الجاهلية في نفوس بعض الناس، فوصل بالظلم، وصل إلى الظلم أنه ينفي الولد والعياذ بالله ويستنفذ وينتنئ. ومن حكمة الله ومن غريب ما يحدث أنه ومعروف هذا موجود في التاريخ أنه ربما كان النسل من أولاد الجواري والإماء أكثر نجابة وأكثر وأرجح عقلا وأكثر فضلا من غيره، فالله سبحانه وتعالى لا يبتلي بشيء إلا عوضه بخير منه. لكن على كل حال نتكلم على الظلم ومجاوزة الحد، فالظلم أنهم كانوا يطعون الجواري ويتخلون عن أولاده، فهذا ضيقت فيه الشريعة وردت الشريعة خاصة ما الجانب الذي فيه إضرار بالمرأة وإضرار بالولد، لأن يعني الولد يتضرر من ينفي نسبة الولد إليه. فبين رحمه الله أنه في هذه الحالة وقال وطئتها وأولدت فيها وجامعتها ولكني لم أنزل، فإن هذا خلاف المعهود والغالب أن الإنسان عند الشهوة لا يستحكم نفسه، فحينئذ لا يقبل قوله ويبقى على الآخر. أو عزلتم، أو عزلت يعني ما أنزلت في الفرض، أنزلت خارج الفرض، لحقه الولد ولم ينفعها هذا الكلام، هذه كلها دعاوى فيها تهمة ولا يقبل قوله فيها. نعم. وإن اعتقها أو ضاعها بعد اعترافه بوقعها فأتت بولد بدون مثل سنة لحقه والبيع باطل. قال رحمه الله وإن اعتقها، وإن اعتقها الشخص كانت عنده أمر فوطئها ثم اعتقها ثم أخذها أعتقها وتزوجها الرجل بعد أن صارت حرة أو باعها فوطئها المشتري على ما ملك يمينه فولدت بدون ستة أشهر، علمنا أن الولد للأول وليس للثاني، وحينئذ يكون قد باع أم ولده، يعني تبين أنها كانت حاملا أثناء البيت. وتأتي مثل في عمات الأولاد التي تقدمت معنا، واختار جمع من أئمة السلف وهو قضاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح بيع أمهات الأولاد، وأن أم الولد تبقى جارية عند سيدها حتى يموت فتعتق عليه لأن أم ولد. ولذلك أحسن الله عز وجل إليها، ولا شك أنه في ضرر على ولدها لأن سيكون حرا ولا يملك أمه بعد موت أبيه فتعتق بموت سيدها. ومضى قضاء الصحابة رضي الله عليهم، طائف من الصحابة رضي الله عليهم بعدم بيع أمهات الأولاد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا الحديث فيه وجوه، بعض العلماء يقول إنه في بيع أمهات الأولاد، من فرق بين أم وولدها يعني يبيع الأم ويبقي الولد لأنه يتضرر ببقاء أمه جارية،

لحقه والبيع باطل. لحقه الولد لأنه تبين أنه ولد للأول وليس للثاني، لأن الثاني لا يمكن أن يلد بدون ستة أشهر. يعني مثلا وطئها ثم باعها في محرم، ولما مضت ستة أشهر في جماد ولدا، وطئها في محرم ثم باعها مثلا في شهر، ولما مضت ستة أشهر من الوضع تبين أنها وضعت مثلا في جمادا في الشهر السادس، فحينئذ نعلم أن هذا الولد ينسب للأول وليس للثاني، لأنه لا يمكن أن تلد أربعة أشهر إذا كان في السفر حصل أنه اشتراها ووطئها في سفر ورضيع، فمعنى ذلك أنه وطئها وهي حامل، وحينئذ ينسب للأول ولا ينسب للثاني ويلغى البيع، يتقن بطلان البيع. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين براءة رحم المرأة بعدة الطلاق وبين احتمال وقوع الحمل بعد أربع سنين؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا لا شك أنه أمر مستثنى من حيث الأصل، ما جعلت العدة إلا لإثبات الحقوق في حقوق الولد وغيرها من الحقوق الواجبة في العدة، لكن هذه المسألة مستثنى، وقد بينا أنه قد يتأخر الحمل لأمور خاصة، والقاعدة عند العلماء رحمه الله أن المسائل المستثناء والعينية ما يعترض بها الأصول، يعني يبقى الأصل كما هو، يعني أحكام العدة كما هي، ويقال هذه أحوال مستثناة وتخص بأحكامها ولا يلغى حكم الأصل ولا يعترض به على هذه المسائل التي يعني ثبت بالعادة أنه يقع شيء منها. وإذا نظر المسلم وجد أن هناك أمورا تستدعي العمل بهذه المسائل المستثناة، فإننا لو لم نحكم بذلك لحكمنا برجم المرأة وأنها زانية، لأن مثلا لو طلقها وبعد أربع سنوات تبين حملها، فإنه في هذه الحالات تتهم بالزنا، وخاصة عن مثلا من يرى أن الحمل دليل على ثبوت الزنا كما قال عمر رضي الله عنه إذا كانت البينة أو الحبل. ففي هذه الحالة الأصل أنها بريئة والشبهة قائمة، ودرء الشبهات معتبر شرعا، فعلى كل حال ينبغي أن تنظر أن المسألة متجاذبة ليست خاصة بقضية نسبة الولد، فيها جانب يتعلق بإقامة الحد، وإذا نفيت الولد يترتب عليه أنه ابن زنا، فلا ينظر الإنسان نظرة يعني من جهة ويوفر جهة، من حكمة الشريعة أنها تعتني بالحقوق إذا تعددت أطرافها تعطي كل ذي حق حقه، وبناء على ذلك نقول ما دام أنه ثبت في العادة أن الحمل يطول ويتأخر فإنه يحكم بالحقوق، والدم قد ينزل مع المرأة دم استحارة وتظنه حيضا ابتلاء من الله ويتكرر معه، وتحكم بأنها حاضر ثلاث حيضات وأنها طهرة، والواقع أنه نجيس، ولذلك هي نفس المسألة ما تقع إلا عند اضطراب الحمل، فقد تضطرب ويجري معها الدم ويحكم لبراءتها ثلاث حيضات، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا الدم كله دم فساد وعلي وأنه دم نجيس وأن الأمر عندها في رحمها غير مستقر. فلذلك لا شك أنه عن الحكمة والصواب وفيه إعمال الأصول الشرعية من براءة المرأة من اتهامها بالزنا. والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إن من الأمور الجاهلية التي لا زال بعض الناس عليها الفخر بالأنساب والطعن في الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فهل من قابلها بهذا الأسلوب يلام على فعله؟ أصابكم الله. الفخر بالأنساب من بقايا الجاهلية، الفخر بالأحساب والأنساب من بقايا الجاهلية، لأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس كلهم بآدم وحواء، وهذا يدل على أن الأصل واحد، فإذا كان الأصل واحد من الذي جعل بني فلان أفضل من بني فلان؟ ومن الذي جعل بني فلان أزكى وأشرف وأكرم من بني فلان؟

حتى زرتم المقابر، يعني وصل بكم التفاخر حتى بالأجداء والقمم وأموات الجاهلية، كلا سوف تعلمون. هذا تهديد ووعيد من الله لكل من يتفاخر بمثله. فعلى كل حال على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحمد الله إذا رزقه الله ضيفا صالحا وأسرة طيبة، لأن هذا لا يعني أننا ننسى البيوت التي لها فضل وشرف، خاصة إذا كانت عظيمة الخير على الإسلام وعظيمة الخير على المسلمين وفيها نفع عظيم، كالأسر التي عرفت بالآباء الكرام الذين كانوا بعد الله عز وجل آباء للأيتام وللأرامل، سد الله بهم الحاجات وفرج بهم الكربات وأحسنوا إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى الآباء الذين كانوا تنقفل بهم أبواب الشرور وتفتح بهم أبواب الرحمات، يفعلون في الصلح بين الناس وسد العوز والفقر والشفاعات الطيبات المباركات. ولا ينسى من كان من آبائه له مجد في الإسلام من إمارة وولاية، أو كان له مجد في الإسلام في علم ونشر علم انتفع به الإسلام والمسلمون، كل هؤلاء لا يذكرون إلا بالجميل، ويدعى لخلفهم أن يبارك الله فيه، لأن بقاء هذا الخير في هذه البيوت الطيبة فيه نفع عظيم. والواجب على الآباء إذا زفت أصولهم أن يعلموا أبنائهم ذلك، وأن قال لابن استحي أن تكفر نعمة الله عز وجل عليك وعلى ذلك، وذلك قول الله النبي يعقوب ويخاطب ابنه ويتم نعمته عليه كما أتمناها على أبويك من قبل، فإذا أراد الله أن يتم النعمة على الأب أتمنا عليه كما أتمناها على أبائه من قبل. نسأل الله العظيم رب العرشين كريم أن يعفونا من الذنب، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ الرسائل، الأذكار التي تكون عقب الصلاة هل تكون بالجهر أم أنه يقصي بها صوتا؟ سابق الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقولان للعلماء رحمه الله في هذه المسألة، جمهور العلماء على أن السنة في الأذكار أن تكون سرية وأن لا يجهر بها ويرفع صوته، لأن نص القرآن يأمر بإخفاء الذكر، وقالوا لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء وأبعد عن التشويش والإضرار بغيره. وقال بعض أهل العلم رحمه الله يشرع الجهر بالأذكار، احتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما كانوا يعرفون انتهاء الصلاة إلا بالتكبير بعدها، وأجيب بأن المراد بالتكبير الضمنة التي تكون من مجموع الذكر ولو مع مخافة الصوت، وهذا معروف. ومن يعرف مساجد البوادي التي لا يكون فيها إجعاجات ولا تشويش فإنه يجد أن الناس أثناء الصلاة في سكون تام، وإذا انتهت الصلاة حتى ولو كانوا يسرون بالذكر يفش برنة وصوت محسوس وواضح يدل على أن الصلاة قد قليل. وعلى كل حال، من جهر يتأول السنة لا بأس ولا حرج عليه، ومن أصر يتأول السنة لا بأس ولا حرج عليه. والنص أميل إلى الإخفاء وعدم الجهر إلا إذا كان عالم يعلم الجهال، أو كان في موضع فيه عوام يرفع الصوت تعليما لهم، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا نادى الإبن أباه بكنيته فهل هذا من العقوق؟ أسابقكم الله. على كل حال، هذا يختلف. بعض الأحيان قد يحب الوالد أن يدعى بكنيته من ولده، لكن من الأصل أنه لا بد من تذلل الابن لأبيه، لأن الله يقول واخفض لهما جناح الذل، فلا بد أن يخاطبه مخاطبة تشعره بمنزلته كقوله يا أبتي. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، ومنبغي كحديث أن يناديه بالأبوة حتى يشعره بالفضل عليه ويشعره أنه دونه، والله تعالى. إذا لم يجد بهذا العذر هذا في قبح لنبيه بكنيته، وأصلح من هذا من نبيه باسمه المجرد. لكن إذا جرى الوالد عرف الوالد يناجع في بيته وولده بكنية ولا يتأثر بذلك ولا يتضرر، هذا شيء آخر. لكن المحفوظ أنه يناديه يا أبتي ويشعره بحقه عليه، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، كثيرا ما يجد طالب العلم المشاق في تعامله مع العوام وتبليغ العلم وبيان الأحكام